على الامتداد بأرجائها. الامتداد، نعم، والتناول من أرزاقها. السير فيها. سبحان الله سخر لهم وسائل التنقل من أقطار الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغرب، أقطار سخر لهم المراكب الحيوانية من الإبل والبغال والحمير والخيل، وقضوا في ذلك يعني قرونا، وهذه وسائل تنقلات البشر وسيرهم. قارون ذو القرنين ذهب في أقطار الدنيا شرقا وغربا، قلوا يسير بالوسائل والمعتادة على الرواحل، على الحياة يعني أنواع الحيوان، المراكب. هو هذا العصر الأخير منذ 100 سنة وقريب يعني كشف للناس وسائل آلية يتنقلون عليها في أقطار الأرض برا وبحرا وجوا. فهذه نعم وآيات وفتنة للبشر، نعم وآيات وفتنة أي ابتلاء للبشر. ثم لا ندري إلى أي مدى تبقى هذه الحضارة بوسائلها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول. نعم. والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها، وألقينا فيها رواسي أي جبالا عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نعم. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا الله الحمد. نعم. أي نافع متقوم يضطر. إيش يقول من كل شيء موزون؟ إيش بعده؟ أي نافع متقوم يضطر. متقوم. نعم. يا متقوم، صح. نعم متقوم. نعم. يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات، وجعلنا لكم فيها معايش من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف، ومن لستم له برازقين أي أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها بل خولكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. خلق الله العباد الحيوانات لمصالحهم، وتكبل بأرزاقها، هو الذي يرزقها ما تحتاج إليه. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. نعم. بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه